السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أحيا الله به قلوبنا وزكى به نفوسنا وأنار به بصائرنا، عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيعني كيف حالكم يا شباب، وأخباركم إيه، وعاملين إيه، وبارك الله فيكم. وورقة حملة رمضان جديد اللي هي تفريغ درس إصلاحات قبل رمضان وصلتني النهاردة في الدرس واتوزعت في الدرس. ربنا يبارك في اللي عملوها، تقريبا أخوات اللي عملوها، ربنا يبارك فيهم يا رب ويرزقهم السداد في الدعوة، يعني ويشكر لهم في دينهم ودنيتهم وآخرتهم يا رب، وفي زواجهم وذريتهم ودعوتهم يا رب. اللهم آمين. الورقة جميلة بفضل الله، واللي فرغوها واضح ان هم يعني ايه، يعني عندهم خلفية كويسة بفضل الله، لان تفريغ في فنية يعني، فجزاهم الله كل خير. احنا لازلنا مع درس افتح لي قلبك وافتحي لي قلبك، ومع حملة الاستعداد لرمضان، رمضان جديد احلى رمضان في حياتنا كلها باذن الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع الدورة التربوية القرآنية المكثفة اللي احنا عايزين نعيش معاها لغاية رمضان، وفي رمضان باذن الله سبحانه وتعالى عشان نتربى الشهرين ونص اللي جايين دول. يا شباب يا شباب، النهاردة 13، مين في كل صايم النهاردة؟ النهاردة 13 و14 و15، يعني نص رجب يا جماعة، يعني لسه شهر ونص على رمضان، شهر و17 يوم او 16 يوم لو شعبان 29 يوم على رمضان. يلا فوقوا بقى يا شباب، قوموا بقى اجتهدوا بقى، يلا عايزين ننطلق لله سبحانه وتعالى، ما نضيعش ولا دقيقه ولا نضيع ولا لحظه من الوقت. يعني انا رجعت معاكم ان شاء الله قبل رمضان، لان يعلم الله كميه الحماس اللي في صدري لرمضان اللي جاي ده. انا عايز يا جماعه نشتعل قبل رمضان عشان ننفجر في رمضان. يعني انا عايز اجيب اكتر الالفاظ حماسيه تعبر عن اللي في صدري فعلا. انا عايزكم يا شباب تتربوا على القران باقصى ما تستطيع. انا بقول لكم كلام والله يا جماعه، مش هقول ان انا مجرب وان الواحد يتربى على القران، انما فعلا الواحد كان دي حياته ايام ما كان في الكليه قدر ما يستطيع، وكان الواحد قبل رمضان وفي رمضان بيحاول يجتهد في القران وفهم القران وتلاوه القران قدر ما استطاع، والقيام الواحد كان ممكن يقعد يصلي بايتين ثلاثه لغايه ما والدتي تيجي الاوضه وتتشكل معايا، ايه يا ابني انت حصل لك حاجه ولا ايه، انت دماغك حصل فيها حاجه ولا ايه، عمرهم ما سمعوا الطريقه دي في القرايه بقى. فاحنا بنجيب لاهلنا حاجات غريبه جدا يعني. انتوا يعني قبل كده ذكرت القصه اللي بتاعت الاخ اللي كان في مدينه جامعيه ويرجع قريتهم كل اسبوع اخر الاسبوع في الاجازه، يقول لهم كذا غلط كذا حرام كذا حرام، كل مره جاي لهم بحاجات عمرهم ما يعرفوا انها حرام. فخلاص بقى اتعودوا ان كل مره راجع بحاجات جديده تماما في الدين. فمره رجع فكان ما صلاش فاتاخر في الصلاه، فوقف يصلي عكس القبله، اتلخبط بقى تعبان وجعان ومجهد وجاي من السفر، فصلى عكس القبله، فاخته بيصت كده عليه وقام جري على والدتها، قالت لها يا ماما يا ماما الحقي القبله اتغيرت، اخويا غير القبله. فيعني احنا مش عايزين نغير القبله يا جماعه، احنا عايزين نرجع الناس تاني للقبله، وعايزين نوجه وجوه الناس تاني الى الله. وده مش هيحصل يا شباب الا لو احنا قلوبنا توجهت الى الله. يا رجاله يا رجاله يا شباب يا رجاله ويا اخوات يا رجاله، عايزين نتوجه الى الله بقلوبنا، والله ما يحصل ده غير لو قلوبنا اتشحنت بالقران واتملت بالقران. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول الشهرين ونص الجايين دول مفيش وقت، خلاص شحنتوا عزمكم سنيتوا اسنانكم معايا، عايزين ننطلق باذن الله سبحانه وتعالى الى الله من خلال القران. احنا لازلنا بنفتتح درسنا بمشاكل افتح لي قلبك. يعني في مشكله جات لي شيء، يعني يا فلان هل تاخر سن الجواز ممكن يكون ابتلاء من ربنا ولا عقوبه؟ يعني بنت تاخر سن جوازها بتقول انا مبتلى ولا معاقبه، علما باني عصيت ربي في هذه النقطه، يعني مثلا مشت مع شاب او حاجه زي كده يعني، فايه ولكني والحمد لله تبت ما شاء الله لا قوه الا بالله وندمت. ده حق التوبه، فهل هذه عقوبه ام ابتلاء؟ بص يا اختي، انا عايز اقول لك حاجه، وعايز اقول لكل اختي بتعاني من هذه المشكله حاجه، وكل اخ عصى ربنا زمان وفاكر ان المشكله اللي هو فيها الوقت ممكن تكون عقوبه، يا جماعه احنا قلنا المره اللي فاتت لو بدلت ربنا يبدل عليك، انت لو تبت بصدق باذن الله سبحانه وتعالى دي مش عقوبه، امال ده ايه؟ ده ابتلاء. طيب يعني طب ارفعه ازاي؟ بص يا بنتي، بص يا كل اخت معايا عندها نفس المشكله، او ليها صاحبه عندها نفس المشكله، او ليها اخت عندها نفس المشكله، يا جماعه تأخر الزواج عقوبة عامة من الله نتيجة أمرين: واحد، انتشار التبرج والسفور واحد انتشار التبرج والصفور، رقم اتنين عدم انكار المحجبات على المتبرجات. يبقى امتى العقوبة تنزل عامة؟ لما ينتشر المرض واللي كمان عارفين انه غلط يسكتوا. طيب انا عايز انجو من المرض، عايز العقوبة العامة دي ما تنزلش عليا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تأخر الجواز لما هينزل مش هيصيب المتبرجات خاصة، هيجي على اللي اتبرجت واللي سكتت. طب انا عايز انجو من الكلام ده، اعمل ايه؟ حاجتين لازم تعملوهم عشان تنجي من هذه العقوبة بإذن الله سبحانه وتعالى. ايه هي؟ واحد، انك انت تلبسي الحجاب الشرعي السليم التام. طيب رقم اتنين، انك انت تشتغلي في الدعوة الى الله ضد التبرج والسفور من خلال كلام صحباتك، من خلال الكلام عن الحجاب الشرعي، من خلال نشر المطويات والشرايط بتاعت الحجاب. يبقى انت كده حققت الحاجتين اللي يخرجوك من العقوبة. خلاص يا اختي، الاخت اللي كانت ارسلت الرسالة ديت، ده الرد عليها. عايزين يعني في مشكلة تانية. شاب باعت، الشاب اسمه دناجل. ماشي يا شيخ دناجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، كيفك؟ اللهم لك الحمد، إني أحبك في الله، وأنا والله بحبك حبيب قلبي، وبحب الإخوة كلها، يعني إخواننا كلهم. أنا مشكلتي إن أنا التزمت وسبت حاجات كتير، بس لسه الشلة مش قادر. يا سيدي يا سيدي، يعني صاحبنا حبيبي يا جماعة دناجل ساب كل حاجة ما عدا الشلة بس، يعني هو ما سابش حاجة أصلا كده. المقصد ان هو ساب كل حاجة الا الشلة، مش قادر ابعد عنهم ومش عارف اعمل ايه، رغم ان انا اتعرفت على اخوة كتير في المسجد. ما دام اتعرفت على اخوة لسه ما سبتش شلتك، يبقى انت انسان مقصر جدا حبيب قلبي. المقصد يا جماعة، المشكلة دي عشان نعمم علينا كلنا. انا التزمت، انا شاب او انا فتاة، انا التزمت، لسه في حاجة مش قادر اسيبها. لسه في شاب كان بيسألني من يومين بيقول لي انا التزمت وبحس بالطاعة احساس، انا كل اللي بيسألني بيقول انا مش حاسس بالطاعة، ده جاي بيقول لي انا قلبي بيعيش مع الطاعة، بعيش مع الصلاة، بيعيش مع الذكر، اي بعيش مع معاني الدين، ولكن يعني انا بعيش في طاعة، ولكن فجأة بقوم واقع في نفس المعصية كل فترة، اعمل ايه؟ ده يا جماعة بيبقى اللي فيه حاجة معانا مش قادر يسيبها دون عن باقي الحاجات، بتبقى بؤرة الشهوة دي بالذات في قلبه دون عن كل الشهوات متمكنة وراسخة قوي، يعني دون عن كل الشهوات الدنيا البؤرة دي راسخة. طب اعمل ايه يا جماعة؟ يا جماعة، ازازة الدواء اللي بتتباع في الصيدلية، لو رحنا للدكتور خالد الرفاعي وهو واقف في الصيدلية ايام ما كان في السعودية واقف في الصيدلية، قلنا له دكتور خالد ادينا ازازة الدواء الفلاني، خلاص خلاص يا سيدي، ده بتاع الكحة، بيبقى معاه ورقة بالانجليزي انا مش فاهم ولا كلمة منها، ولكن انا باخد الدواء باذن الله بروق. يبقى انا مش لازم اكون فاهم الدواء بيشتغل ازاي عشان اروق. يا جماعه القران هو الشفاء، شفاء لما في الصدور. لما في الصدور يا ربنا قال لما في الصدور، لان الصدر ده جواه القلب، والقلب جواه اللب، واللب معاه الفؤاد، يعني كل الامراض القلبيه والصدريه والنفسيه كلها القران بيشفيها، كلها من اولها لاخرها. يعني يا بنتي، انت لما تكون في حاجه لسه مش قادره تسيبيها، مش قادره تسيبيها لان في بؤره شهوه معينه في قلبك راسخه ومتحكمه، زي بؤرة الصرع اللي عند اخواننا المبتلين بالصهرة، ربنا يعافينا ويعافيهم يا رب. يقول لك في بؤرة صرع متحكمة بتنشط كل شوية وتجيب، انت عندك بؤرة شهوة متحكمة متمكنة في القلب، انت عندك بؤرة شهوة متمكنة في القلب كل شوية بتمارس نشاطها، فبتقع في نفس المعصية المتعلقة بيها. انجو ازاي؟ مش هنقول لك تنجي ازاي، هنقول لك العلاج على طول. العلاج ايه؟ العلاج القرآن. عشان كده انا عايز اقف معاكم الوقت بقى يا جماعة واقفة مع كلام ربنا يا شباب، يا شباب كلام ربنا اللي لو الحرف ب 10 والله العظيم قسما بالله كان احنا والناس كلها كنا ختمنا في اليوم ب 10 جنيه، كنا ختمناه ورا في اليوم. الحرف ب 10 حسنات يا جماعه، الحسنه اللي يوم القيامه ناس هتتذل 50,000 سنه، 50 لما تسمع قول لا وان تدعو مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء. تتخيل منظر واحد ماشي شايل سيئاته على ظهره وسيئات تقيله ومش قادر وبينهج والحر والشمس والعرق، وبيتذلل واحد واحد يوم القيامه عشان حد ياخد منه اي سيئه؟ مفيش. يبقى ليه الذل ده بقى؟ طب ما احنا ننقذ نفسنا من الوقت. انا عايز اقف معاكم واقفه في ايه؟ اقف معاكم واقفه في علاقتنا بكتاب الله. يا شباب، عايزين نقرا القران صح، عايزين نقرا كلام ربنا صح، عايزين الشهر ونص ده نتعامل مع القران صح. انا المره اللي فاتت وصيتكم، ربنا يبارك فيهم اللي عملوا الورقه اصلاحات قبل رمضان، وصيتكم بتوصيات زي كثره قراءه القران بعد كل صلاه، قيام الليل، سماع طريق الى القران او السلسله اللي انت تشوف ان هي زيه ولكن ممكن تكون احسن منه وانسب منه ليك، يعني المهم سماع شرح القران او تحضير اللي انت هتقوم به الليل من النهار. كلمتكم عن الكلام ده، احنا عملنا ايه يا شباب؟ عملنا ايه؟ اللي بدأ يطبق حاجة من اللي انا قلتها يديني اشارة، يكتب لي واحد، يعني اللي بدأ يطبق اي حاجة من الكلام اللي انا قلناه المرة اللي فاتت يكتب واحد، يعني ايه؟ اللي بدأ يطبق يكتب، خلاص؟ واحد عمل عام لا ده السيستم يكتب واحد المستغفره بالاسحار. ربنا يبارك فيك يا اخت، استعن بالله يا رب عنا يا رب، يا رب عنا يا رب. يبقى ادي في اخ واخت بداوا يا جماعه نور، ها لغايه دلوقتي ثلاثه، مين يزود؟ في واحده بتقول يا دكتور حازم بيقرا اللي انا بكتبه دلوقتي انت. الله المستعان، ربنا يبارك فيكم يا جماعه، ربنا يخليكم، ربنا يبارك فيكم جميعا وينفع بيكم الدين جميعا. يعني انا عايز اقف معاكم مثلا صوره مثلا زي سوره التوبه. سوره التوبه بتتكلم على ايه يا شباب؟ يا نهار ابيض، سوره التوبه 20 صفحه. سوره التوبه يا جماعه فكرتها ايه؟ سوره التوبه دي بتتكلم عن اللي كمل للاخر، اللي قدر يصبر للاخر. 22 سنه ابتلاء وشعب وهجره وتضحيه بمال وناس تستدعى لجهاد لدخلتها وقتل واستشهاد وفقر وجراح و30 غزوه 22 سنه، 22 سنه ورا محمد بن عبد الله. يا رب يا رب ارزقنا قضاء اعمارنا كلها في طريق محمد يا رب عليه الصلاه والسلام. 22 سنه ورا رسول الله تيجي سوره التوبه على ناس بقالها 22 سنه بتشتغل للدين وناس بقالها 22 سنه بتحارب الدين. سوره التوبه بتتكلم عن قمه الصدق وقمه النفاق. قمه الصدق ابو بكر الصديق، الصديق الصوره دي ذكرت الصديق، سوره الصديقين والصدق، اللي فضل ماشي ورا الدين لغايه ما لقى نفسه في غار متحاصر بالمشركين ممكن يتذبح في اي وقت، والنبي يقول له لا تحزن، مش يقول له لا تخاف، يقول له لا تحزن. ليه؟ لانه مش خايف، انا مش خايف على نفسي، انا مش خايف على رقبتي، انا مش خايف على حياتي، انا مش خايف على دنيتي تروح، انا حزين على ديني، انا حزين على احوال ديني، انا حزين لما بمشي في الشارع الاقي المعاصي وربنا بيعصي، انا حزين على ان اهل الباطل دايسين علينا بجزمتهم، انا حزين على ان كل يوم بصحى الاقي مشكله جديده من مشاكل الدين، انا حزين لان لسه لغايه دلوقتي التبرش اكتر، التبرش زائد في الشوارع، لسه لغايه دلوقتي الشباب واقعين في المعاصي، لسه لغايه دلوقتي القنوات الفضائيه قنوات مفسده مضله، لسه لغايه دلوقتي اهل الباطل لهم الصوله والجوله. انا حزين على دين، عشان كده لا تحزن، لان ابو بكر الصديق يا جماعه راجل صادق مش شايل هم نفسه، شايل هم دينه. يا شباب القران هيعليك، القران هيخليك تتعلم الصدق، سوره التوبه هيخليك ازاي تبقى صادقه. قل ان كان اباؤكم ابوك وابنك، ابني ضنايا اللي شلته في بطن 9 شهور وطلع وكبر بعمري وتضحيتي وازواجكم واخوانكم وازواجكم واخويا حبيبي وجوزي وعشيرتكم وعيلتي واموال اقترفتموها وطقوب الذهب بتاعتي وتجاره تخشون كسادها والفلوس اللي انا بشغلها مع واحد قريبي ومساكن ترضونها والعماره اللي بنيناها بشع عمرنا وجوزي كتبها باسمي وده لا يجوز في الشرع. المهم يعني كل ده من اوله لاخره، لو كان احب اليك من الله ورسوله وجاءت في سبيلي فتربصي حتى ياتي الله بامري والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني يا اخوانا صوره التوبه صوره اللي ربنا اغلى عندهم من كل حاجه، اغلى عندك من نطقم الذهب اللي عندك صدقه. طب طلعي حاجه منها لله قبل رمضان وقولي له يا رب انا بطلعها لله عشان يا رب ترضى عني وتفتح عليا قبل رمضان وفي رمضان وفي ليله القدر. يا رب انت صادق انك انت دينك اغلى عندك من اي حاجه في حياتك، اغلى عندك من مراتك، اغلى عندك من اولادك، خلاص يبقى ما تخليش وقت الدين حد يعطلك عن ربنا. عايزين نبقى صدق عملي يا شباب. القران هو ده القران بقى، القران بيحطك قدام نفسك، القران بيقول لك ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. ليه؟ لما تيجوا تسمعوا ان شاء الله الدرس اللي انا قلته النهارده لسه في مسجد صالح العيسوي اللي هو درس الصور المدنيه الاولى. انا من كذا مره شرحت الصور المكيه الاولى، المره دي شرحت الصور المدنيه الاولى واتكلمت ازاي ان الصور دي طوفان حماس وانطلاق. والشعار بتاعنا كان النهارده في الدرس يا ايها المتثاقل قم، واتكلمنا عن اشعل او اوقد شعله الانطلاق قبل رمضان، لان احنا قلنا اصلاحات قبل رمضان كل مره نصلح حاجه. النهارده كنا بنصلح الحماس والعزيمه، النهارده كنا بنركز على الحماس والعزيمه. عايز برضو الاخوات يستمروا ان هم ايه يكتبوا الملخص بتاع الدرس باذن الله على المنتدى عشان الناس تنتفع بيه حتى لو ما طبقناهوش، وعايز الناس تسمعه ان شاء الله عشان نفضل مع بعض في الحمله اللي ان شاء الله باذن الله كلنا مع بعض فيها. يعني عايز يا جماعه ايقاد شعله الانطلاق الاول الحماس باذن الله، وان شاء الله الدروس الجايه لسه في مشاريع كبيره جدا هنعملها مع بعض وانتوا هتشاركونا فيها زيكم زي الناس اللي معانا في المسجد، بل انتوا اكتر، لان انا بسيب المسجد وباجي درس المسجد بيجي يتسجل معايا يعني ليكوا مع الدرس بتاعي، وكمان بنتكلم مع بعض ايه يعني زي سيكشن عملي بينا وبين بعض. فيا شباب باذن الله سبحانه وتعالى في مشاريع جامده عايزين نقوم وننشط باذن الله وننفذ اول باول ان شاء الله. درس النهارده اللي اديته صلاح العيسوي كان الانطلاق، يعني قوم انطلق يا ايها المتثاقل قم، من خلال صور سته مدنيه نزلت قبل احد، نزلت قبل غزوه احد باذن الله سبحانه وتعالى، وازاي نتعلم منها الانطلاق والحماس والعزيمه ونعيش معاها طول الاسبوع ده. الدرس ده ان شاء الله باذن الله يا اخوانا تجيبوه الليله، تحملوه الليله تسمعوه باذن الله سبحانه وتعالى عشان نمشي مع بعض في السلسله بتاعتنا. انا كنت بكلمكم في سورة التوبة، سورة الناس اللي كملت للاخر، الناس المنافق اللي كمل للاخر، زي مسجد الضرار اللي حاولوا يبنوه المنافقين برضه في هذا في وقت نزول هذه السورة. النفاق كان وصل لدرجة انهم بيحاربوا الدين بالدين. شوف الخبث، شوف المكر، زي الوقت كده، الوقت يجيبوا لك الداعية فلان الفلاني اللي قاعد يفتي، استغفر الله العظيم، مش بيفتي، قاعد يقول اي حاجة في اي حاجة وعلى مزاج الناس، ويجيبوهم في القنوات العلمانية عشان يفسدوا دين الناس ويضربوا الشيوخ المنضبطين اهل السنة. يعني اخوانا عايزين نفوق، اخوانا عايزين نفوق. سورة التوبة بتكلم اللي هيكمل للاخر. يا ترى مين يا جماعة فينا بعد 22 سنة هيلاقي نفسه جنب ابو بكر الصديق واقف مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبتتنزل عليهم سورة التوبة وقول الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ساعة العسرة، ومش تبوك كانت شهر، ليه ربنا قال ساعة؟ هي اول خطوة يا شباب، هي اول خطوة اللي تبقى صعبة بعد كده سهلة. اول قرار تاخد قرار معانا ان خلاص هتدخل في برنامج رمضان والاستعداد والانطلاق والقيام والصيام باذن الله، وبعد كده كل حاجه سهله. اول خطوه يا شباب، اول يوم هتصومه، اول ليله هتقوميها، اول مره هتنطلق، هي دي الخطوه الاولى بس اللي صعبه، بعد كده كل حاجه باذن الله سهله. انا عايزكم تتدبروا في القران، سوره زي سوره الزلزله، ربنا يقول لك: اذا زلزلت الارض زلزالها. اذا يبقى يقين، واذا يبقى مفاجاه، واذا يبقى جاي جاي. اذا زلزلت، زلزلت ايه؟ إيه تسونامي؟ لا. زلزلت ايه؟ حته في تركيا؟ لا. امال ايه؟ الارض، الارض كلها، كلها ده نقطه بتتزلزل عشرات الالوف بيموتوا، الارض كلها يا جماعه. ده الزلزال في 40 سنه بيموت 40,000. الزلازل اخواننا دي مخلوق رهيب، كنت رهيب من جنود الله سبحانه وتعالى. اذا زلزلت الارض، الارض اتزلزلت كلها. يا طب تخيل لما تسونامي عملت كده في الكره الارضيه وقالوا هنغير جغرافيا الكره الارضيه بعد التسونامي، هنغير الخريطه، امال زلزله الارض هتعمل ايه؟ زلزالها، الزلزال اللي حقيقي، توكيد وتثبيت وتضخيم وتهويل وتفجيع للقلوب بمدى الهول اللي هيبقى يوميها. واخرجت الارض اثقالها، الحمم طالعه من كل جهه. ايه ده يا جماعه؟ ده الكلام ده هيحصل، هيحصل ليه؟ لان ربنا قال كده، ربنا سبحانه وتعالى: وانا لصادقون. انا هعيش الكلام ده، هنعيشه يا جماعه، وربنا يحمينا ويحفظنا منه. احد الاخوه لسه راجع من العمره امبارح قال كلام جميل قوي قوي، قال: انا جيت يوم الجمعه قلت انا لازم اصلي في صحن الكعبه. الصحن ده اللي هو من غير شمس، يعني ايه اللي هو بالشمس، قصدي الشمس ضاربه فيه من غير اي ظل ولا اي حاجه. بيقول: وقفت في الصحن، انا قلت يوم القيامه ده هيبقى ايه؟ حر طبعا، حر السعوديه، يعني ربنا يجيرنا ويجيرهم يا رب، حر السعوديه حاجه قاتله يعني في مصر، وكثير من الدول ما يعرفش حاجه عنه غير لما بيروح، حر رهيب. بيقول: فبصيت لقيت ناس قاعده في الظل. طب ما فيش ناس في الدور الثاني والاولاني في الظل. وبصيت لقيت الامام قاعد في المكيف، يعني ده حاجه ثانيه بقى خالص. قلت: سبحان الله، هو ده يوم القيامه بالظبط. ناس مهريه في الحر، وناس واقفه في ظل، وناس في التكييف، وناس يعني انتوا عارفين المنظر ده الواحد بيفتكره امتى؟ لما اكون ماشي في الشارع في الحر الرهيب ده، والاقي واحد في الحر بقى وما ايه وعرقان وتعبان انتوا عارفين طبعا كلكم الاحوال ده، والاخوات بالذات المنقبات ربنا يبارك فيهم والله وبصبرهم. فبمشي الاقي اخ راكب عربيه وقافل الازاز وفتح التكييف وماشي. يا نهار ابيض، الموقف ده يخليك هتقع من طولك ليه؟ افتكر يوم القيامه على طول، هيبقى في ناس يوم القيامه، الناس في الحر ودول ما لهمش دعوه بالكلام ده خالص. واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، مالها الارض دي، مالها، ايه اللي حصل؟ ما كانتش كده خالص. يومئذ تحدث اخبارها، هتنطق بكل حاجه عملتها عليها، هتنطق بكل حاجه عملتها عليه. الشاب اللي عمل العاده السريه، المكان اللي عملت فيه العاده السريه هينطق عليك. اللي عمل اي معصيه، المكان اللي انت كنت ماشي فيه في الشارع وبصيت لاي فتاه، او انت بصيت لاي شاب معدي، هينطق المكان ده عليكم. المكان اللي انت قعدت قدام التلفزيون اتفرجت على حاجه محرمه هينطق عليك. المكان اللي انت مشيت فيه في الجامعه وبصيت يمين او شمال على حاجه حرام هينطق عليك. المكان اللي انت تلذذت فيه او تلذذت فيه بمعازف هينطق عليكي. اي مكان عملت عليه اي معصيه هينطق عليك وعليكي. يبقى لازم يا اخوانا ننتبه. يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. يومئذ يصدر الناس، يصدر، يصدر يعني ايه؟ اللي بيصدر ده اللي راح لنبع يشرب وبعد كده رجع منه. هو الناس كانت بتشرب، يا اخوانا كان القبر فيه نعيم وعذاب، كان القبر فيه رياض جنه وفي حميم نار، والعياذ بالله، في انهار جنه وفي حميم نار. فالناس بتصدر بقى من نعيم القبر وعذاب القبر. اشتات، تخيل كلمه اشتات دي، احنا مش بنتكلم عن 10 ولا 20، بنتكلم على 50 60 100 مليار، الله اعلم العدد هيبقى كام. يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم، كل واحد هيشوف عمله صوت وصوره. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. يا شباب، يا مؤمنين بالله، يا جماعه انتهزوا كل لحظه في عمركم، يا شباب استغلوا كل ثانيه، ده الحساب الحساب في الاخره بمثاقيل الذر يا جماعه. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى. ويا اللي بيعتص ربنا، يا اللي لسه في معصيه بتعملها، يا اللي ما بتتقيش غض بصرك لغايه دلوقتي، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. يرى، هيشوفه، هيشوفه قدام عينيه، هيشوفه ويحس بيه. يبقى يا اخوانا عايزين نقرا القران كده، نعيش مع الايات بالطريقه دهيت يا اخوانا. سوره زي سوره الاحزاب، سوره زي سوره الاحزاب لما بنيجي نتكلم عنها، قال انت اتكلمنا في كل سوره ندوق منها كده حته. انا عايز اقول لك ان كل سوره فيها معنى عظيم، انا عايز اقول لك ان كل سوره لازم تعيش معاها. انا دلوقتي بفتح بقول يا رب نتكلم مع بعض في ايه، لقيت سوره النحل قدامي. سوره النحل طبعا يعني تتكلم عن النحل بقى، النحل يعني النحل دي ايه من ايات ربنا، زي تلك الحشره والنحل اللي هم الدعاء الى الله اللي بياخدوا رحيق العلم من ازهار الكتب والشريعات الاسلاميه ويحولوه لعسل صافي كلمات ومطويات و و و و ورق ودروس، ويروحوا يدوه للناس عسل صافي يا جماعه. النحل يا جماعه، ربنا بيقول وضرب الله مثلا رجلا، وضرب الله مثلا رجلين، احدهما ابكم، يلي ما اتكلمتيش عن ربنا لغايه دلوقتي، يلي ما اشتغلتش في الدعوه لغايه دلوقتي، يلي ما اشتغلتيش في الدعوه، يلي عمرك ما التزم واحده على ايديكي، يلي ما التزمتش لغايه دلوقتي حد على ايديك، يلي ما وقفتيش في الشارع تكلمي واحده متبرجه وماشيه، يلي ما وقفتش في الشارع تكلم شله شباب فاسده، يلي انت لسه ابكم ما اتكلمتش عن ربنا بلسانك، لسانك لسه ملوش قيمه في حياتك، لسانك لسه ما ادكش حسنات في صحيفتك بسبب الدعوه الى الله، احدهما ابكم لا يقدر على شيء، عاجز، يقول لك مش قادر اغير الموضوع، مش قادر ادخل على الناس اكلمها، مش قادر اكلم صاحبي، مش قادر لانك انت ما بتحصلش حاجه، مش قادر لانك انت دلوقتي ما بتسمعش شرايط عن الدين والوعظ والدار الاخره، يبقى عندك ذات تروح تكلم الناس بيه وتكلمي الناس بيه، مش قادر لانك ما بتقومش الليل، قلبك مش مشحون، قلبك مش مشتعل. ابن عمر بن عبد العزيز كان بيقول لابوه يا ابتي وددت لو تغلي بنا المراجل، لو يتغلي بنا على النار يا ابويا ولا يعصي الناس الله. انت كده، انت نفسك يتغلي بينا المراجل بس المعاصي تنتهي، بس ربنا ما يعصاش، بس الملك الجليل العزيز ما تنتهكش حرماته على الارض. انت نفسك كده، انت همك كده، الهم ده مش هيزرعه في قلوبكم غير القران. القران يا شباب، القران والله العظيم بنصحكم نصيحه مجرب، القران ده قلب لي حياتي، غير لي حياتي، حولني البني ادم بعد ما كنت ملتزم تايه. كل المشاكل اللي انا بكلم الملتزمين فيها دلوقتي انا والله العظيم بكلمهم فيها من واقع ان انا كنت عايش مشاكل التيه ومشاكل العطله ومشاكل الشتات ومشاكل عدم الصدق ومشاكل حب الدنيا ومشاكل خطوه اولى التزام كلها اللي بكلم الشباب انهم بيتاثروا فيها، الكلام ده كله انا كنت عايش فيه لغايه ما ربنا فتح قلبي على فهم قيمه القران، وبدات احس ان القران كنت بقرا في كلام كتبته من زمان ايام الكليه، لقيت نفسي كاتب بقول ذلك القران الذي ما احببت شيئا في حياتي مثله، بل ما احب احد شيئا في الحياه مثل ما احببته. فقريت الكلمه دي قلت سبحان الله، فكان الواحد عطفته تجاه القران جميل. سبحان الله، الوقت الواحد بيدي دروس تفسير على النت، ودروس تفسير في المسجد، ودروس تفسير في الدش، ودروس تفسير في واحد مع الاخوه. يا جماعه قوموا يا جماعه، يا جماعه والله العظيم هتتعبوا لربنا شويه وربنا هيفتح عليك وهينور قلوبكم وهيفتح. يا جماعه اجتهدوا، اتعبوا شهرين ونص هم مالكيش وظيفه غير القران والدعوه بس، مالكش وظيفه غير القران والدعوه بس. واحنا قلنا القران دعوه صانع معروف هو ده رمضان. يا جماعه قوموا بقى واجتهدوا وقوموا الليل واطيلوا القيام، وصلي القيام كله بخمس ايات بس، صلي ثلاث صفحات بخمس ايات، واقرا بالنهار اللي انت هتصلي بيه بالليل، حضروا واسمعوا شرايط التفسير وعيشوا مع كلام ربنا وانهلهم واسمعوا شريط تفسير السوره، وبعد كده قوموا صلوا بيها وقوموا اقروها. خلاص يا جماعه بقى، يعني الواحد كان زمان بيقول يا رب يا رب لو حد بس يشرح صور، يشرح صوره في ساعه او جزء في ساعه اسمع الشرح واصلي بيه. سبحان الله، الواحد دلوقتي بيحاول يعمل الكلام ده. ممكن واحد منكم اللي قاعدين قدامي دلوقتي معايا بكره هيبقى هو اللي بيعمل الكلام ده وهيعمله احسن من اللي هو سمعه ان شاء الله، بس اجتهدوا بقى، اتعبوا بقى. كان رمضان ده والله يا جماعه كان الواحد بيحاول فيه على قد ما يقدر، اني من الفجر اقعد اذاكر، امسك تفسير ابن كثير، مختصر ابن كثير والظلال، واقعد اذاكر في الجزء اللي هيتقري بالليل في التراويح، اروح وبعد المغرب بسرعه راجع اللي انا قريته ووصلت له، واروح اصلي التراويح، اقف والله انا وقتها ما كنت حافظ السور دي، والله العظيم كنت برد الامام في المسجد من فهمي لكتاب ربنا سبحانه وتعالى، وكنت بحس ان الصلاه بتخلص في خمس دقائق من كتر حلاوه الصلاه ومن كتر ما القران انت عايش معاه قبل ما تروح. نطبق بقى الافكار دي، نطبق الافكار دي عشان ننشر القران. احنا ورانا رساله يا شباب، الشباب الضايع ده بسبب ان القران ما ملاش قلوبهم. الشباب المسلم اللي قاعد دلوقتي على رمز بتاعت البلتوك بتاعت التنصير وقاعد يسمع شبهات وقلبه متردد بسبب ان هو ما اتزرعش القران في قلبه. البنات اللي ماشيه في الشارع ديت متبرجات بسبب القران، ان ما فيش علاقه بينها وبينه. ابائنا وامهاتنا اللي بينهونا عن الدين الوقت بسبب انهم ما تربوش على القران. احنا ما احناش رجاله ومش قادرين ننصر الدين لان احنا لسه معانا القران مش جوه قلوبنا. عايزين ثوره قرانيه في امه محمد. اللي عايز يعمل خدمه جليله لامه محمد يشترك في هذه الثوره القرانيه اللي انا بالنسبه لي انا نظرت عمري ليها، ثوره قرانيه، ثوره من اجل نشر القران في الامه ومن اجل احياء قيمه او احياء فهم دور القران في الامه. يبقى اذا يا جماعه، وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم ما بينطقش عن ربنا حاجه، لا يقدر على شيء، عاجز مش عارف يتكلم، وهو كل على مولاه، قاعد كل يوم يدخل مثلا الروم او ويقوم باعت في ركن افتح لي قلبك انا عندي مشكله الحقوني. يا سيدي عايزينك تقوم تشيل معانا بقى، هتفضل كل في الدعوه لغايه امتى؟ يا سيدي عايزينك تقوم تشيل معانا الواقع ده بقى، اينما يوجهه لا ياتي بخير. ما فيش مره دخل الروم معاه خمسه اصحابه جداد، ما فيش مره جه المسجد معاه ثلاثه اصحابه جداد، ما فيش مره جت الدرس معاه خمسه انتقبوا على ايديه جداد. يا اخوانا عايزين بقى كل واحد يجي بخيره بقى، اينما يوجهه لا ياتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ يأمر قوي، قوي في الحق، داعي الى الله، شغال في الدعوه، قاعد يكلم الناس في الدين وفي القران وفي المشاريع الدينيه وفي رمضان، ويسخن الناس ويسخن اصحابه ويدعو الى الله. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ يستوي فين؟ عند الله، وهو على صراط المستقيم. مش بيدعو الناس للدين وهو ما بيطبقش، مش بيدعو للقيامه ما بيقومش، مش بيدعو للصيام وهو ما بيصومش، لا، هو بيطبق مع الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. هيستوي مش هيستوي؟ مين فيكم النوع الاول ومين فيكم النوع الثاني؟ ومين فيكم اللي واقف في النص؟ اللي بينه وبين ان هو ينطلق من النموذج الثاني يأمر بالعدل وهو صراط المستقيم فتره خطوه بسيطه جدا. اي سوره زي سوره النحل دي، سوره زي سوره النحل دي بتتكلم عن ازاي تبقى عامله زي النحله في الدعوه الى الله، تجري تجمعي مثلا روابط دروس وتقومي بطلقها على الرومز وعلى المواقع الثانيه وعلى الايميلات بتاعت صحباتك، وعلى ازاي انك تعمل جولات على النت من خلال الروابط بتاعت الدروس اللي اثرت فيك. جوله النحل، النحل اللي شغال على طول، ازاي تبقوا نحل، ازاي نعمل مشروع النحل، مشروع المجتهدين زي النحل بتاع والدين الله سبحانه وتعالى. سوره النحل حتى اخرها خاتمتها ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، يعني بتسخن على الدعوه الى الله. سوره النحل يا جماعه بتتكلم عن الناس اللي بيشتغلوا في الدعوه، عشان كده بتقول ان عليك الا البلاغ المبين. البلاغ يعني لازم الكلام بتاعنا يبلغ كل الناس ويوصل لكل الناس. احنا بنكلم نفسنا، انا دلوقتي بكلم كام واحد على الروم، وانتوا قاعدين مع كام واحد؟ احنا عايزين نخرج كل واحد ينطلق في الدنيا يكلم كل الناس، يكلم الدنيا كلها، ينشر الهدايه في الدنيا كلها. النحل بينشر الهدايه في الدنيا كلها، انما للاسف اهل الباطل بقى، اين شركاؤكم الذين كنتم تشاقون فيهم؟ ده في سوره النحل برضو، يوم القيامه يتقال لهم فين اللي كنتوا بتشقوا عشانهم؟ فين اللي شققتم الحق عشانهم؟ فين اللي شقيتم عشانهم؟ اهل الباطل شقوا. يا بنتي يا اختي يا اخويا يا حبيبي، اهل الباطل فيهم رجاله اجتهدوا ليل نهار، اجتهدوا ليل نهار عشان ينشروا الباطل بتاعهم، عشان نيجي الوقت نقعد احنا قاعدين الوقت محبوسين على الروم، قاعدين نقول يلا يا شباب عايزين نصلح الواقع اللي فسد دوت، وهم بره ماسكين الفضائيات والجرايد والمنابر لا يا جماعه، احنا عايزين نقوم نغير الواقع ده، عايزين نبقى نحل. تقدري تبقي نحله؟ تقدر تبقى نحله؟ ما تنامش، ما تقعدش قاعد، توصل الخير للناس، وتوصل الحق للناس، وتوصل الهدايه للناس، وتشقى في الدين وفي الطاعه زي ما التانيين. بس الدين ما فيش فيه شقاء لانك معان، انما التاني بيشقى. اهل الباطل بيشقوا، اهل الباطل بيشقوا يا شباب، اهل الباطل بيشقوا عشان الباطل ينتشر وينتصر. احنا يا جماعه لازم نتعب عشان ديننا، لازم نرهق، لازم نجيب اخرنا عشان ديننا، لازم نوصل لغايه ما ندخل مع الرسول عليه الصلاه والسلام الغار، ولو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا عشان ديننا. لازم يبقى الله احب الينا من ابائنا وابنائنا واخواننا وازواجنا وعشيرتنا واموال اقترفناها وتجاره نخشى كسادها ومساكن نرضاها. لازم يبقى الله ورسوله احب الينا، والجهاد والعمل للدين احب الينا. لازم يا جماعه نقدم لربنا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. ليه النفس قبل المال يا رب؟ لانك انت بعت نفسك خلاص، بعد كده اي حاجه بقت رخيصه. ربنا طلب منك الغالي الاول، اللي لو قدمته كل حاجه بعد كده تقدمها. فالاول نفسك، قدمي نفسك لله، قدم نفسك لله، انذر حياتك لله. زي احد الاخوه كده جه وهو في الكليه وكتب ورقه وعاهد الله تعالى ان انا من اول مش عارف في يوم ايه ولا من اول ما خلص انا خلاص ما اقعدش اعمل حاجه في حياتي غير الدعوه لله ونصر الدين لله. عاهد ربنا يا جماعه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عهد ربنا الليله انك خلاص الشهرين ونص دول يا رب انا ليل نهار مش هنام، انا نحله في الدعوه يا رب، وطاقه مهوله يا رب شعلة موقدة في العلاقة بالقرآن يا رب. عاهد ربنا الليلة ان الشهرين ونص دول لغاية ما يخلص رمضان انطلاق رهيب، ونتقابل يا شباب، نتقابل في اول يوم في العيد او في ليلة العيد او في اخر يوم في رمضان، نتقابل يا شباب ونقول ها حاسة في قلبك في ايه، حاسة في ايه في قلبك الوقت، وحاسس بايه في قلبك الوقت بعد ما قعدنا مع بعض واجتهدنا ووقفنا على باب ربنا وجبنا اخرنا في الدين، وقلنا من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وجبنا اخرنا في الدين، بعد كل ده يا ترى وصلنا لايه؟ يا ترى عملنا ايه؟ يا ترى ايه المقام اللي احنا واقفين فيه دلوقتي ونستنى فتوحات ربنا علينا بسبب المجهود اللي بذلناه؟ يلا يا شباب احنا بقالنا اهو 5 6 ايام مع بعض، يلا في ناس بدأت، او بقالنا اسبوعين مع بعض يلا في ناس بدأت، يلا بقى ان شاء الله نكمل الشهرين ونص الجايين، وربنا يعيننا ويفتح علينا ويفتح على ايدينا باذن الله سبحانه وتعالى. يعني هنكمل ان شاء الله باذن الله الاربع الجاي باذن الله بعد الدرس. السبت والاربعاء والله انا الكمبيوتر عندي بايظ، فانا بتكلم من عند دكتور محمد في بيته، لو صلحوا لي الكمبيوتر انا انا ممكن ادخل ليكم اكتر من يوم باذن الله سبحانه وتعالى، ونتقابل مع بعض في رحاب كتاب الله سبحانه وتعالى اكتر من يوم، واقدر اتابع برضه نشاط دكتور خالد برضه في الحمله باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن لو ما صلحوش الكمبيوتر يبقى بعد الدرس الاربعاء الجاي ان شاء الله، فاتبعوا على الموقع ان شاء الله الرئيسيه الاعلان لو ان شاء الله صلحوا الكمبيوتر، انما بقى ان الدكتور محمد كسل يبقى ايه، يبقى هو المسؤول. اتمنى يا جماعه، اتمنى ان يعني انا ممكن يكون مش قادر اجيب المعاني اللي اوصل لكم بيها الاحساس اللي في قلبي ناحيكم، والحماس اللي في قلبي تجاه انكم تجتهدوا الشهرين ونص الجايين، والرؤيه اللي انا شايفها لو انتوا اجتهدتوا الشهرين ونص الجايين دول هتوصلوا لايه وهتطلعوا قد ايه. ولكن يا جماعه انا بحاول ان انا يعني لعل ربنا ينقل حماسي ده من قلبي لقلوبكم ان شاء الله، وينقل حماسكم من قلوبكم لقلبي، وباذن الله سبحانه وتعالى يبقى الشهرين ونص الجايين دول فتح علينا في حياتنا. ندع يا شباب، ندع يا اخوات، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم إنا وقفنا على بابك نتذلل إليك، نتوسل بين يديك، نستغيث بك، لا زاد لنا إليك إلا الفقر، لا زاد لنا إليك إلا الذل، لا زاد لنا إليك إلا الانكسار بين يديك يا رب. أذلاء يدعونك، ضعفاء، مساكين، فقراء، هلك إن لم تغثهم يا رب. أغثنا يا رب، أغث قلوبنا بالإيمان، املأ قلوبنا من نور الإيمان يا رب. يا رب اهدنا ويسر الهدى لنا يا رب، املأ أعمارنا بالقرآن ليلا ونهارا يا رب، استعملنا في كل لحظة من أعمارنا في طاعتك يا رب. يا رب علمنا القرآن يا رب، فهمنا القرآن يا رب، اعمر قلوبنا بنور القرآن يا رب، انر بصائرنا بانوار القرآن يا رب، احيي ليلنا كله بقيام الليل بالقرآن يا رب، انر نهارنا بيقظة قلوبنا بالقرآن يا رب، اجري القرآن على ألسنتنا وفي صدورنا يا رب. يا رب علمنا وفهمنا، رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا عزما، رب زدنا فهما، رب اغثنا، اجرنا، تقبل توبتنا، اهدنا، ارفعنا، اعنا يا رب العالمين. اللهم انه لا بلاغ لنا اليك الا بك، اللهم انه لا بلاغ لنا اليك الا بك، اللهم انه لا بلاغ اليك الا بك. اللهم انر قلوبنا، اجعل لنا في قلوبنا نورا، وفي السنتنا نورا، وفي اسماعنا نورا، وفي ابصارنا نورا، ومن امامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يعني اخونا مصطفى الله يرحمه عنده 19 سنة وتوفي الآن، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر لأخينا مصطفى، اللهم ارحمه يا رب، اللهم تقبله شهيدا عندك يا رب، اللهم اغفر له وارحمه أعظم الرحمة، اللهم إنه قد صار بين يديك أحوج ما يكون إليك، اللهم أفض عليه من رحماتك، تجاوز عن سيئاته، تقبل حسناته، اللهم شفعنا فيه، اللهم شفعنا فيه، اللهم يا من رزقتنا العلم بموته شفعنا فيه يا رب، وسع مدخله، أنر قبره يا رب، ارزقه الفردوس الأعلى، وارزقنا الفردوس الأعلى وأجرنا من النار، وارزقنا الفردوس الأعلى وأجرنا من النار، وارزقنا الفردوس الدوس الأعلى وأجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.